نعم، ذكر في بعض كتب الفقه أن الحاج المفرد لا يجوز له أن ينتقل من الإفراد إلى القران، فهل هذا صحيح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحجاج المفردين والقارنين أن ينتقلوا من حجهم وقرانهم إلى المسجد الأقصى إلى العمرة، وليس لأحد كلام مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بحجة الوداع، وكانوا على ثلاثة أقسام: قسم منهم أحرموا بالقران الحج والعمرة، لبوا بالحج والعمرة، وقسم لبوا بالحج مفردا، وقسم لبوا بالعمرة. وكان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قد لبى بالحج والعمرة جميعا قارنا، لأنه قد ساق الهدى. فأمره صلى الله عليه وسلم لما قدموا من مكة أمره أن يجعلها عمرة إلا من كان معه الهدى. فلما دخلوا مكة وطافوا وسعوا أكد عليهم أن يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدى، فقصروا وسمعوا وأطاعوا وحلوا. هذا هو السنة لما قدم مفردا أو قارنا وليس معه هدي أن يتحلل بعمرة، يقوم ويسعى ويقصر ويحل حتى يترقى حتى يستريح لا يتكلف. فإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج، ولا يخفى ما في هذا من الخير العظيم، لأن الحالة المحرم إذا بقي من أول الحجة أو من نصف القعدة هو محرم لا يطيب ولا ولا ولا ولا يشق على ذلك. فينبغي قبول هذه الرخصة والحمد لله عليها سبحانه وتعالى. فإذا جاء اليوم الثامن أحرم بعد ذلك بالحج. نعم.